نعم، باب المسابقة والمغالبة. نعم، سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب المسابقه والمغالبه. نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ولاه بعد. قال رحمه الله: باب المسابقه والمغالبه. المسابقه يعني على الخيل او على الابل، وأما المغالبة يعني الذي يغلب الآخر كالمصارعة مثلا، مغالبة كالسباق على الأرجل مغالبة، فهذا معنى المغالبة يعني من يغلب الآخر. وأما المسابقة ما جاء فيها الحديث يعني على الخيل أو على الإبل، أو المسابقة قيل بالرمي، من يرمي أولا أو من يكون يعني جيدا في الرمي. نعم. قال: وهي ثلاثة أنواع. يعني المسابقة والمغالبة ثلاثة أنواع. أفضل من ذكر هذه الأنواع وتفصيلها هو الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية. هي ثلاثة أنواع. النوع الأول مسابقة تجوز بعوض وبغير عوض، يعني يجوز شخص يدفع مال والآخر يدفع مال، والذي يفوز يأخذ المال كله. هذه تكون في ثلاث أشياء: في الخيل، في سباق الخيل يجوز شخص يضع 1000 ريال والآخر 1000 ريال والثالث 1000 ريال والرابع 1000 ريال وهكذا، والذي يفوز هو يأخذ النور كله، هذا جائز جاء فيه الحديث. كذلك الإبل، السباق على الإبل يجوز كل شخص يضع مبلغ ويتسابقون، والذي يفوز هو يأخذ المال، هذا أيضا جائز. كذلك الرمي، الرمي بالقوس يجوز شخص وآخر يضعون مبلغا، والذي يرمي جيدا أي يصيب الهدف يأخذ المبلغ، هذا جائز سواء كان من طرف واحد أو من طرفين. ولا يشترط وجود المحلل كما قاله بعض السلف. المحلل يعني يكون شخص ثالث معهم، طرف ثالث، لكن هذا لا دليل عليه، جاء فيه نص لكنه ضعيف لا يصح. فالشاهد يجوز اثنين، كل شخص يضع مبلغ من المال، والذي يفوز يأخذ هذا المبلغ، بشرط أن يكون سباق خيل أو سباق إبل أو رمي بالسهام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كل ما يعين على الجهاد والقوة يجوز فيه المال، مثل قالوا الخيل و الإبل، قالوا مثلا الطيارات الآن، ومثل رمي السهام، مثل رمي السهام قالوا الآن يعني رمي البندقية الآن، هذه كلها جائزة. هذا النوع الأول. والنوع الثاني يجوز بدون عوض، يجوز بدون عوض كالمسابقة على الأقدام الجري، يجوز بدون عوض يتسابقون. النبي صلى الله عليه وسلم تسابق مع نسائه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتسابقون لكن بدون عوض. لكن لو أن اثنين كل شخص قال أنا أدفع 100 ريال والأخر قال 100 ريال نتسابق، والذي يفوز يأخذ 100، هذا محرم، لأن القاعدة الفقهية التي ذكرها ابن القيم قال: كل مسابقة يدخل الإنسان بعوض يعني بمال وهو متردد بين الربح والخسارة فإنها ربا، فإنها ميسر. كل مسابقة يدخل الإنسان بعوض يعني يدفع فيها مال وهو متردد بين الربح والخسارة فإنها من الميسر. يعني اثنين يتسابقون، هذا يدفع 50 ريال هذا 50 ريال، واللي يفوز يأخذ 100، نقول هذا ميسر. لماذا؟ كل شخص دخل بعوض، هذا قد يأخذ 100 وقد يخسر 50، فتكون من الميسر. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. فهذه تجوز بدون عوض كذلك المصارعة بالأيدي تجوز بدون عوض، لكن كان فيه عوض فإنها من الميسر. النوع الثالث الذي يذكره هي ما كانت بالنرد أو الشطرنج، قال هذه محرمة بعوض أو بدون عوض، على كل حال فإنها محرمة. نعم. سمعي. قال الأول: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. هذا النوع الأول تجوز بعوض، يعني المال، العوض هو المال، تجوز بمال وبغير مال، المسابقة على الخيل وعلى الإبل والسهام يعني الرمي. لقول سلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وحديث صحيح. لا سبق يعني يجوز به عوض إلا في خف، الخف يعني الإبل، أو نصل يعني السهام، أو حافر يعني الخيل. نعم. الثاني والثالث: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. نعم، جميع المغالبات تجوز لك بشرط بدون عوض، كالمسابقة على الأقدام أو مثلا المصارعة بدون عوض. نعم. وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث. هذا النوع الثالث، اللعب بالنرد والشطرنج. النرد قيل يسمونها الزهر، يستعملونها في الغمار، غالبا تستعمل في الغمار، هذه محرمة على كل حال بعوض أو بدون عوض. نعم. في حديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، رواه أحمد والثلاثة. نعم، وهو حديث صحيح، يعني لا سبق يجوز فيه العوض إلا في هذه الثلاثة، الخف يعني الإبل، والنصل يعني السهم، والحافر يعني الخيل. وقاس عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما يعين على الجهاد وعلى القتال، ورجح هذا ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. نعم. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، وأما ما سوى هذه الثلاثة، الخيل والإبل والسهام، فإنها قمار، إن وضعت المال اعلم أنه قمار. مثل أيضا ما في المراهنات، المراهنات أيضا وهي دارجة على أسد كثير من الشباب، يقول مرات عليك حق أو نلزمك حق، هذه المراهنة، هذه كلها حرام، كلها من الميسر، كله من الميسر. وقد جاء في حيث من قال لصاحبه: تعالى أراهنك، فليستغفر الله، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. لكن استثنى الشيخ الإسلام ابن تيمية مراهنة واحدة فقط، قال: إذا كانت مراهنة على شيء فيه نصر للإسلام مثلا، قال يجوز. يقول: إني أراهنك أن الإسلام سوف يعلو، سوف يعلو كذا وكذا. واستدل رحمه الله حسام بن تيمية بما جاء في الصحيح لما غلبت فارس الروم، غلبت الروم، فقال أبو بكر لكفار قريش: سوف تغلب الروم فارس. فغلبت الروم وخسر أبو بكر، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني الروم في ذاك الوقت اسمه يعني أهل الكتاب، وهم أقرب عن الإسلام باب أنهم أهل الكتاب، وهؤلاء وثنيون في بلاد فارس. فقال له: يا أبو بكر راهنهم وسوف تغلب الروم. فعلا راهنوا مرة ثانية وغلبت الروم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال إذا كان في يعني الرهان على إسلام وغيره نعم يجوز، أما ما عدا على أمور الدنيا لا، هذا من الغمار المحرم ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله: باب الغصب. باب الغصب، الغصب محرم، وهو من الكبائر، وهو أخذ مال الغير بغير حق، أخذ مال الغير بغير حق. والمال يشمل جميع ما يتوملّه الإنسان، حتى البيوت تسمى مالاً، حتى الأراضي تسمى مال، السيارات تسمى مال. ذلك العلماء يقسمون المال إلى قسمين، المال ينقسم إلى قسمين: الأول مال منقول ينقل كالسيارة تنقلها من مكان لمكان، الأوراق النقدية، الذهب، هذا مال منقول تنقلها من مكان إلى إلى مكان، والثاني مال غير منقول ما ينقل كالأراضي، تنقل الأرض من مكان لمكان ما تنقل، المزرعة ما تنقل، البيت ما ينقل. فالقصب يشمل المنقول ويشمل غير المنقول. نعم. وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. هذا هو تعريف القصب، هو أخذ مال الغير بغير حق. الاستيلاء يعني الأخذ، هو أخذ مال الغير بغير حق. نعم. وهو محرم. نعم محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن فاعله يطوقه الله يوم القيامة من 7 أراضي. نعم. لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضي، متفق عليه. نعم. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. نعم، وعليه رده إذا مثلا أخذ خشب من شخص أصنع عليه وبنى بالخشب بيت وزاد عليها أشياء كثيرة، ترجع الخشب حتى لو أنك غرمت قرميد وغرمت ما غرمت، هذا ما نشعر فيك، أنت ترجع الخشب. قال وعليه رد الصاحب، قال ولو غرم أضعافه، هنا خسر، جاب قرميد ومسامير ومش عارف، يقول هذا ما نشعر، ارجع الخشب إلى صاحبه حتى لو أنك غرمت، لأنك أنت الذي إيش اعتديت وأخذت ماله بغير حق. نعم. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. نعم، وعليه نقصه، مثلا أخذ إبل ثم ضعفت الإبل، هلكت ضعفت مرة، عليه إيش أن يدفع يعني قيمة الإبل وإيش في عافيتها سمينة، هذا معنى النقص. قال وأجرته مثلا إيش، أخذ بيت عمارة مثلا، نقول يغرم ايش الاجارات، طيب يقول انا اخذتها فاضيه، نقول نعم، لكن الاجاره العماره عدت للاجره، تدفع مثلا ايش كم قصرتها سنه، تدفع اجارات سنه، هم يقوله وعليه نقصه واجرته مده مقامه بيده، يعني ايش مده الوقت الذي اصبها. قال وضمانه اذا تلف مطلقا، عليه الضمان إذا أخذ إبل وماتت الإبل يضمن قيمة الإبل، أخذ عمارة واحترقت يضمن العمارة، وهكذا، لأنه يده يد غاصب، والغاصب يضمن مطلقا. نعم. وإن كانت أرضا فغرس لا فيه وزيادته لربه، وزيادته لربه. نعم، الزيادة مثلا إذا أخذ إبل وولدت هذه الإبل، ولدت نقول الأولاد مع أمهاتهم، حتى لو كان في حل منك أنت، الأولاد مع أمهاتهم، يعني هذا الإبل ليست لك. قال والزيادة لرب، يعني زيادة الإبل أو القنم لصاحبها الذي أخذت منه. نعم. وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. نعم، وإذا أخذ أرضا وغرس، الغرس يعني الزرع ما يزرع في الأرض، جاء عند الترمذي وحسنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لإبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء، يا محمد مر أمتك يكثروا من غراس الجنة، يعني زرع الجنة. قيل ما غراسها؟ قال سبحان الله والحمد لله، يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسنه الترمذي. فالغراس هو ما يغرس في الأرض، يعني زرع. قال وإن كان أرضا فغرسها أو بنى عليها فالرب قلعها، يعني إيش صاحب المال له حق إنه إيش يشيل الزرع كله إذا رجعت للأرض، مثلا عن طريق المحكمة له الحق أن يهدم البيت، خلاص أرضي ورجعت لي، لأن هذا ليس له حق. يقول صلى الله عليه وسلم ليس العرق ظالم حق، العرق يعني الزرع يا أخوه، العرق يعني الزرع، ما دام أن هذا الزرع وضع بغير حق لك أن تغلع الأشجار وتغلع النباتات، وذاك ليس الحق في المطالبة لأنه ظالم، فقال ليس لعرق ظالم حق، يعني في المطالبة إذا قلعت هذه أو هدمت البيت إذا رجعت لك الأرض. نعم. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. نعم، لو أن إنسان أخذ سيارة غصب من شخص ثم أعطاك إياها وتعلم أنه أخذ غصب، أنت حكمك حكم هذا الرجل في الظلم، فأنت في الظلم سواء. قال ومن تغت إليه العين من القاص، يعني القاص هو الذي أعطاها أهل العين، قال إيش؟ وهو عالم يعلم أنه أخذ بغير حق، قال حكم حكم القاص، كما ذاك يضمن أنت أيضا تضمن، لأنكم سواء في الضمان وسواء في الإثم. نعم. قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. باب العارية، العارية هي إباحة المنافع، تسمى إباحة المنافع. والوديعة يعني الأمانة، الأمانات، الأمانة تسمى وديعة. نعم. العارية إباحة المنافع، هذه عرفها إباحة منفعة، يقول الفقهاء العارية هي إباحة منفعة، إما هذه المنفعة صحن، وإما فرشة، إما بطانية، وغير ذلك، كل ما ينتفع منه ابن آدم إذا أعطيته لأخيك ينتفع به ثم يرجع إليك تسمى العارية. كانت الناس قديما يعني في الأفراح مثلا في الزواجات يجمعون صحون من فلان وصحن من فلان وفرشة من فلان وفرشة ثانية من فلان، هذا تسمى العارية. وبعد العرس كل عاد صاحب الفرشة رجعوا له فرشته وصاحب الصحن رجعوا له صحنه، هذه هي العارية وهي مستحبة وفيها أجر. نعم. وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. نعم مستحبة لأنها داخلة في الإحسان والمعروف، يقول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة رواه مسلم، يعني لك في الأجر كأجر الصدقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. نعم. وإن شرط ضمانها ضمنها. نعم، إذا قال يا فلان أنا أعطيك الفرش لكن بشرط حافظ عليه، إذا ضاعت تراك تعوضني، إن كان أبدًا لك هذا خلاص يكون ضامن، يكون ضامنًا. نعم. وإن تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا. نعم، يعني أخذ فرش من شخص وحطه في خيمة العرس، لما أنت العرس خلى فرش مشى جو الحرامية وسرقوه، وأنا مفرط يضمن هذا الفرش، عاد كيف هذا يسمى؟ أما إذا كان لا حط الفرش في بيته دخل البيت واحترق الفرش هنا ما يضمن، لماذا؟ لأنه ما فرط، وضع الفرش في البيت واحترق. فهذا ما يقوله، قال وإن شرط ضمانها ضمنها أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا، يعني إذا كان غير مفرط ما يضمن، يعني إذا كان غير مفرط فإنه لا يضمن هذه العارية. نعم. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حفظ مثلها. نعم، قلنا الوديعة هي الأمانة، الوديعة هي الأمانات التي توضع عند الناس، ومن علامات الساعة ضياع الأمانة، يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ومن علامات أهل الإيمان المحافظ على الأمانات، قال من أودع وديعة فعليه حفظها في حفظ مثلها، يعني إذا قال يا فلان هذا المال أو هذا الذهب اجعله عندك، طيب المال والذهب أين يوضع؟ يوضع في السيارة أو في الشارع؟ لا، يوضع داخل البيت في الخزانة، فقال فعليه حفظها في حرز مثلها. حرز مثلها يعني كما هو وضعها مثلا في الخزانة أنت وضعها أيضا وضعها في الخزانة. نعم. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. نعم، لا ينتفع بها بغير إذن ربها، لو أن امرأة وضعت ذهبها عند أختها أمانة، يعني أختها ما تلبس الذهب إلا إذا أذنت لها، لأن هذا أمانة. نعم. طبعا والأمانة من حيث الضمان حكم حكم العارية، الوديعة من حيث الضمان حكم حكم العارية، من وضعت عنده أمانة وفرط فإنه ضامن لها، مثلا أعطوه مال أو ذهب ووضعه في الشارع عند الباب، هذا مفرط جعل إيش عرضة للصوص. أما من وضعها داخل البيت وسرقت هذا ما يضمن، أولا لأنه محسن مع المحسنين من سبيل، ثانيا أنه ما فرط، فهذا في مسألة العارية والوديعة. بعد قال قال رحمه الله: باب الشفعة. باب الشفعة، هذا نأخذ أخر. باب الشفعة، الشفعة هو أن يشترك اثنان في أرض مثلا، يشترك اثنان في أرض، هذا منا 200,000 هذا منا 200,000 وشروا أرض كبيرة. الشريك الأول باع نصيبه على شخص ولم يخبر صاحبه الشريك، الشريك له الحق أن إيش يطالب في الأرض، كم بعتها 200 هذه 200 وتكون أرض لي، سمى الشفعة من الشفع، يعني إيش اثنين يشتركان من الشفع ضده الوتر الواحد. قال وهي إيش قال شيخ؟ وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. نعم، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه، من انتقلت إليه ببيع ونحوه، أعطاه مثلا بيع باع على الأرض أو نحوه، يعني إيش ذكر خديعة يبي يخدعه، قال ما بعتنا أعطيت إيش هدية مثلا وباعها، يقول لا ترجع لهذا كم بعتها يعطيك المبلغ وتكون الأرض له هو. لكن هذا متى يا إخوة؟ هذا إذا كانت هذه لا تقسم، مثلا هم شركاء في أرض، الأرض ما تقسم، أو شركاء في بيت، البيت ما يقسم، يعني إذا مثلا شاركوا في أرض مساحتها مثلا 400 يأخذ 200 لا ما تقسم، في بيت كيف يقسم البيت؟ أما إذا كان في شيء يقسم مثلا تشاركوا في مثلا معرض سيارات يقسم معرض السيارات فيما بينهم، هذا ايش يقسم؟ تشاركوا في غنم مثلا تقسم الغنم، تشاركوا مثلا يعني في شراء مزرعتين تقسم، كل واحد له مزرعة. لكن هنا الشفعة إذا كان الشيء ما يقسم، تشاركوا في بيت كيف تقسم البيت؟ تشاركوا في أرض كيف الأرض صك واحد كيف تقسم؟ فالشفعة في كل شيء لا يقسم، أما كان يقسم فلا شفعة، إن كان يقسم فلا شفعة، ما في شفعة. نعم، وهي خاصة، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. نعم، هذه هي خاصة في العقار الذي لم يقسم، يعني لا يقسم البيت عقار ما يقسم، الأرض عقار ما يقسم صكها واحد، لكن إذا كانوا شركاء في 10 بيوت تقسم، كل واحد له 5 بيوت، شركاء في أرضين كل واحد له أرض، وهكذا. نعم، لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. نعم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شيء لم يقسم، لكن إذا كان مقسم هنا أرض وهنا أرض، قال فإذا وقعت الحدود، يعني هنا أرض وهنا أرض، هذه الحدود الآن بين الحد، وصرفت الطرق يعني بين الشارع، قال فلا شفعة، خلاص كل واحد يأخذ الأرض. لكن إذا كانت الأرض واحدة غير مقسمة هنا نعم فيه شفعة، لك الحق أنك تشتكي وتطالب بشراء حصة شركك، لكن إذا كانت كل أرض لحالها بين الشارع لا أنت لك أرض لها، هنا لا شفعة. والسبب أنه ليس عليك ضرر يا أخي، ما عليك ضرر، تأخذ لك أرضك وانت الأمر. لكن إذا كان البيت واحد أو أرض واحدة هنا نعم قد يكون عليه ضرر، الشريك الآخر مثلا ما يرتضيه، شخص مزعج مثلا، ففي ضرر عليه. نعم، ولا يحل التحيل لإسقاطها. نعم، لا يحل التحيل لإسقاطها، يقول أنا ما بعتها أنا أعطيتها هدية حتى إيش يسقط الشفعة، نقول لا ما يجوز، نقول لا أنا أعطيتها مثلا إيش مهر للعرس، نقول لا، إذا كان تحايل فلا يجوز إسقاطها. يقول مثلا أنا جعلتها وقف لله، نقول لا، هذا أنت بعتها ما جعلتها وقف، هذا تحايل. فإذا قال مثلا أنا وهبتها هبة أو جعلتها وقفا أو جعلتها مهرا للزوجة وهو يعني ليس بصادق، هنا لا يجوز له ذلك. نعم، فإن تحيل لم تسقط. نعم، لا، الحيلة ما تسقط، ما تسقط الشفعة بالحيلة. نعم، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نقف عند الوقف، لا الوقف فيه تفاصيل كثيرة، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.